هذا منكر لأن تخصيص زيارة القبور في يوم الجمعة بدعة. لا يجتمعوا هم يجتمعوا معه يطلعون تمشون. نعم حتى هذا أرجع كونهم يجتمعون علشان يزورون القبر في يوم غير مخصص للزيارة هذا أشد. لا ينهون عن هذا. الدليل أن زيارة القبور من العبادات والعبادات مبنية على الاتباع. نعم نعم ايش استحباب ايش ها اي نعم نعم بعض العلماء استحب هذا قال ينبغي ان يجمع الصالحون في مكان واحد لان غير الصالح اذا عذب في القبر ربما ينال جيرانه شيء من العذاب يعني من التألم. لا ما يقال للناس ولهذا ما نذكر هذا للناس لأنه مشكلة يرد عليها مفاسد كثيرة فيقال هذا فاسق ابعده ويقال هذا صالح جوه عند الثانيين الصالحين وما شبه ذلك يحصل نفسه. شيخ نعم سليم ايش على حساب على حسب حال الانسان. نعم في منامات الشيخ الناس صالحين وقعت كما هي كلها طريقه يعني واضحه. نعم كان في ناس على قدر حال الانسان تصور لهم الشياطين صورها العفو تشوف انها شعوذه الشياطين يلقونها على الانسان حر القبر. صحيح هذا مشاهد المنامات جربنا هذا ما فيها شك ان الشيطان يتمثل الا بالرسول عليه الصلاه والسلام فلا يستطيع. ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس الى ذاك الحد في مساله العباده والعلم واذا راى رؤيا وقعت في يومها على صفه ما راى ما هي الضرب مثلا على صفه الذي راى ولهذا يقول اني اتعب عند النوم اخشى ان ارى رؤيا مكروهة فتقع. والله عاد ما لنا حل في هذا. هو يطلب الحل يعني ما لنا حل في هذا.